لا يزال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين العاجري رحمه الله يورد الآثار والأحاديث الواردة في فضل الأنصار رضوان الله عليهم، بل في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بعد أن ساق ما جاء في الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى مما يدل ويشير إلى فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم، وأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لنبيه صلى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: خير القرون خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد جاءت أحاديث في فضل الأنصار خاصة، وأحاديث في فضل المهاجرين خاصة، وأحاديث تجمع بينهما. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند ذكر الأحاديث التي جاءت في بيان فضل الأنصار رضوان الله عليهم. هؤلاء الذين سماهم الله تعالى بالأنصار كما جاء في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والمراد بهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة، والذين آووا ونصروا، والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعات التي كانت في العقبة، يعني في منى، يوم أن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم كما كان يعرض على القبائل أن ينصروه ليبلغ دعوة ربه سبحانه وتعالى، فاستجابوا له رضوان الله عليهم وعقدوا معه بيعات. البيعة الأولى كانت من 12 رجلا وامرأتان، والبيعة الثانية كان عدد الصحابة رضوان الله عليهم 72 من الأنصار. ثم اتفقوا على أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فيمنعوه مما يمنع منه أنفسهم وأهليهم وذراريهم. وقدر الله وكتب على المسلمين الهجرة إلى المدينة، وهاجروا إلى المدينة جزاك الله خير وهاجروا إلى المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني إلى المدينة، وسمي أهل المدينة بالأنصار، كما أن الذين قدموا من مكة سموا بالمهاجرين. وقد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومما أورده رحمه الله من الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال: قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني بقزوين قال: قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: قال حدثنا معروف بن سويد الجذامي عن أبي عشانة المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا: الله أعلم ورسوله. قال: إن أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن شاء من ملائكته: إيتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا لي يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فضل المهاجرين، وأنهم أول من يدخل الجنة، وهذا من فضل الله وتوفيقه. والحديث حكم عليه المحقق بأنه حديث حسن، مع أن الحديث أخرجه الإمام أحمد يعني في مسنده، وعبد بن حميد أي في مسنده أيضا، وأخرجه ابن حبان يعني في كتابه الصحيح، وأخرجه الإمام أحمد مرة أخرى من حديث ابن لهيعة قال: حدثنا أبو عشانة. وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه به، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. لكن الإمام الذهبي في كتابه المستدرك على يعني في تلخيص المستدرك صحح الحديث، ولهذا قال: ووافقه الذهبي. كما أن الإمام أحمد أخرجه من طريق ثالثة من حديث سفيان بن عوف قال: سمعت عبد الله بن عمرو. فهذه الرواية تكون متابعة لرواية أبي عشانة. قال: وأخرجه والحديث عزاه الهيثمي يعني في كتابه مجمع الزوائد إلى البزار والطبراني، وقال: رجالهم ثقات. قال: وذكره بلفظ آخر ثم قال: رواه أحمد والطبراني، ورجال الطبراني رجال الصحيح غير أبي عشانة، فهو ليس من رجال الصحيح لكنه ثقة. هكذا خرج المحقق هذا الحديث. وهذا الحديث كما رأينا أن هؤلاء أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، لأن أفضل عباد الله الأنبياء والرسل، ثم يأتي من بعدهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وقوله هنا إن الملائكة سألت ربها، يعني لأن الملائكة يعني لما وصفها الله تعالى بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم لا يعصون له أمرا، لذلك ظنوا أن الملائكة خير من بني آدم، وأفضل من سائر بني آدم. ولذلك تعجبوا كيف يبدأون الآدميين بالسلام، وكيف ينزلون أو يذهبون إلى الجنة ليسلموا عليهم، والمتوقع خلاف ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى بين للملائكة أنهم بطاعتهم وبعبادتهم وبصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وبامتثالهم أمر الله استوجبوا هذه المنزلة. فكأن الطاعة والعبادة يعني قد تنقل النوع البشري من ما يظن أن الملائكة أفضل منهم إلى كونهم أفضل من الملائكة. وهذه مسألة يعني ناقشها أهل العلم، أي الجنسين أفضل، جنس الملائكة أو جنس بني آدم؟ ومعلوم أن جنس الملائكة كلهم عباد مكرمون، ليس فيهم من يعصي الله سبحانه وتعالى، لأنهم جبلوا، يعني الملائكة جبلوا من نور، ولأن الملائكة الله سبحانه وتعالى اختارهم لعبادته، ولأنه سبحانه وتعالى خلقهم على أشكال من العبادة، فهم يؤدونها يعني العبادة دون اختيار، بل هم مجبولون عليها جبلا ومجبورون عليها جبرا. ولذلك ليس لأحد منهم أن يخالف ما خلق عليه من العبادة. فمنهم من خلق ساجدا، ومنهم من خلق راكعا، ومنهم من خلق قائما، وهو يؤدي هذه العبادة منذ أن خلق إلى أن يقبض. وأما جنس البشر أو الجنس البشري، فإن الله سبحانه وتعالى أوجد فيه الشهوة، وأوجد فيه العقل، وجعل عبادته مبنية على الاختيار، فهو الذي يختار، والله سبحانه وتعالى يوفقه لما يختار. فإن اختار الطاعة والعبادة وفقه الله تعالى لذلك، ولهذا لما كانت عبادته قائمة على الاختيار كان بهذا متميزا، وكان بهذا يعني أفضل من جنس الملائكة. ولذلك بعض أهل العلم كانوا يقولون الله سبحانه وتعالى خلق ثلاثة أنواع: خلق الملائكة قوم مفطورون على العبادة ويغلب عليهم العقل، وخلق الحيوانات وهي مخلوقات يغلب عليها الشهوة وتسير وفق شهواتها، ولذلك حياتها كلها طعام وشراب ومعاشرة ونسل، وليسوا مكلفين بالطاعة ولا العبادة. وخلق الإنسان مزيجا منهما، يعني ما بين العقل، ولذلك كلف بالطاعة والعبادة، وأيضا وضعت فيه الشهوة بحيث يحافظ على نوعه وجنسه. ولهذا من غلبت عليه أو من غلب عليه عقله من الآدميين وسخر شهوته لعبادته وطاعته كان خيرا وأفضل من الملائكة، ومن غلبت عليه شهوته وسخر عقله لشهوته بحيث إن السائد في حياته هو تحقيق رغبات شهوته فهذا أسوأ من الحيوان، والحيوان يفضله لأن الحيوان مجبول على ذلك، وهذا سخر عقله الذي أعطاه الله وجعله محل الامتحان والابتلاء، جعله تابعا للشهوة. ولذلك أخبر الله تعالى أن الكفار أضل من الأنعام، وأنهم أسوأ من بهيمة الأنعام، حيث إنها لم تفد ولم تستفد من عقولها. لذلك الله تعالى لما أمر الملائكة أن يدخلوا على أهل الجنة الجنة ويسلموا عليهم، يعني عجبوا كيف يفعلون ذلك، فأخبرهم أنهم يساوونهم في العبادة، لأنه قال بل هؤلاء عبادي، كما أن الملائكة عباد، لكن عبادة الملائكة جبل وجبر، وأما عبادة الإنسان المكلف فهي قائمة على الاختيار. ومن هنا كانت يعني أفضل من عبادة الملك، ولهذا قال سبحانه وتعالى لهم، قال فيقول الله عز وجل لمن شاء من ملائكته يتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة ربنا، يعني يا ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا فنسلم عليهم، لأنهم كانوا يتوقعون خلاف ذلك. فقال إنهم كانوا عبادا لي، يعني تساووا مع الملائكة في هذه الصفة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا هو العمل الذي تقوم به الملائكة، فهم يساوونهم ويجارونهم، وتسد بهم الثغور، وتتقى بهم المكاره، لأن الله فرض عليهم الجهاد، ومن باب الجهاد يقومون بهذه الأعمال، وهذا ما لم يفرض على الملائكة. قال ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، إما لعدم قدرته، أو إن كانت هذه الحاجة من أمور الشهوات، فالطاعة والعبادة التي كلف بها العبد تغلب على شهواته، ولذلك ينصرف عنها ولا يلتفت إليها رغبة عنها وتطلعا لثواب الله. ولذلك قال يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، لأنه يرى أن فعلها يتنافى مع كمال الإيمان، فعندما تدرك الملائكة فضل هذا النوع من الآدميين، لذلك تأتيهم عند ذلك، يعني بعد أن تسمع توجيه ربها سبحانه وتعالى، ويدخلون أو فيدخلون عليهم من كل باب، كما أخبر الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يعني يدخلون على أهل الجنة، على أهل النعيم، على أهل الإيمان، يدخلون عليهم من أبواب الجنة التي أخبر الله أنها ثمانية أبواب، المرددين ما أخبر الله به: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يسلمون على الملائكة يهنئونهم بدخولهم الجنة، يبينوا لهم أن الإيمان الذي التزموه والطاعة التي أطاعوا والعبادة التي بذلوا كان السبب في دخولهم الجنة، لأن الله تفضل عليهم بدخول الجنة كما جاء في الأخبار أن الله تعالى: إن الجنة لا يدخلها، أن الجنة لا يدخلها أحد بعمله، وإنما يدخلونها بفضل الله تعالى ويتقاسمونها ويتوازعونها بأعماله. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو بيان فضل المهاجرين وأن الله يدخلهم الجنة وأن الله سبحانه وتعالى يكرمهم حتى إن الملائكة تأتي لتسلم عليه. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان، يعني علي بن زيد بن جدعان، سمع أنسا رضي الله تعالى عنه يقول: علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشعب أحرز من الوادي، يعني أكثر حرزا وأكثر ضمانا. والشعب هو الطريق في الجبل، الجادة، الطريق الممهد، الطريق الذي يسلكه الناس عند صعودهم الجبال، بخلاف الأودية فإنها الطرق في السهول. ولذلك الجبال ولذلك الشعاب تكون محاطة بالجبال بخلاف الأودية، فقد تكون يعني في المنبسط من الأرض. قال: إن الشعب أحرز من الوادي. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين فضل الأنصار: لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس واديا لسلكت شعب الأنصار. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حدثت وحادثة وقعت بعد فتح مكة، في فتح الطائف بعد غزوة حنين وبعد غزوة أوطاس وبعد الغزوات التي أجراها النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف. غنم صلى الله عليه وسلم مغانم كثيرة، وكان قد خرج معه في القتال المهاجرون والأنصار الذين خرجوا معه من المدينة عند فتح مكة، وانضم إليهم عدد كبير من مسلمة الفتح، يعني من الذين أسلموا في مكة يوم فتح مكة، وبعض المؤلفة قلوبهم. ولما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وغنم مغانم كثيرة يوم أن قاتل ثقيفة وهوازن لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقر الإيمان في قلوب المؤلفة، فأعطاهم عطايا كثيرة، يعطي الرجل 100 من الإبل، وأعطى بعضهم واديا من الغنم، وأعطى غيرهم من الأموال، لكن هذا العطاء أحس به بعض الأنصار رضوان الله عليهم، وعجب من هذا الصنيع، يعني صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تلفظ بكلمة بينه وبين بعض رفاقه في الجهاد: والله إننا لنعجب، إن سيوفنا لتقطر من دمائهم، يعني كنا قريب عهد بالقتال معهم، وبعد أن أسلموا وإن أموالنا توزع عليهم، لأن الله تعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم من يوم غزوة بدر: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. والأربعة أخماس توزع على المجاهدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم آثر المؤلف قلوبهم، وآثر بعض مسلمة الفتح، وأعطاهم أكثر مما يستحقون. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة التي صدرت من بعض الأنصار رضوان الله عليهم، أمر أن يجمع له الأنصار في وادي من وديان، من الوديان التي كانت بين مكة والطائف. وبعد أن جمعوا له ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لغيرهم أن يحضروا معه، فقال: يا معشر الأنصار، ما خبر بلغني عنكم؟ يعني خبر غريب لأول مرة يسمعه، إذ كان الأنصار رضوان الله عليهم أكثر الناس حضورا عند الفزع، وأقلهم حضورا عند الطلب، وكانوا إذا سمعوا أن الأموال وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيتباطؤون عن مجيئه حتى لا يظن أنهم جاءوا من أجل المال، وإذا عرض المال من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم خاصة دون الأنصار دون المهاجرين كانوا يعتذرون عن قبوله ويفضلون أن يصرف على المهاجرين لأنهم أشد حاجة ولأنهم أكثر حاجة من غيرهم. لذلك لما قالوا هذه المقالة كانت محل استغراب من النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يعرف من القائل، فقالوا إجابة على السؤال: هذا القول الذي بلغك قاله بعض سفهائنا وقاله بعض أحداثنا، لكنه لا يمثل رأي الأنصار كلهم. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطبة، قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكانوا يردون عليه قائلين الله ورسوله أمن. ثم قال لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك وجئتنا معدوما فأغنيناك. وهم يقولون الله ورسوله أمن، يعني كل ذلك إنما هو من فضل الله تعالى ومما وهبه الله تعالى وأعطاه للأنصار. ثم قال لهم يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لأن منهم من كان يغلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة سيبقى بها ولن يعود. ثم قال لهم يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ثم قال لهم الأنصار شعار والناس دثار. ثم كشف لهم عن دليل من دلائل النبوة، والغرض من ذلك هو تصبيرهم، والغرض من ذلك هو أن يعودوا أن يعتادوا على شيء سيكون ديدنا. قال إنكم ستلقون بعدي أثرا، إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث هذا سبب ورودي، ولذلك قال لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس واديا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. الأنصار عيبتي وكرشي، والمراد بالعيبة يعني المكان الذي يخفي فيه الإنسان أعز ما عنده وأغلى ما عنده، وغالبا ما يكون قريبا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشبه الأنصار ومكانته منهم، شبههم بمذابة من عنده ثوبين، الثوب الذي يلبسه على جسده هو الذي يسمى بالشعار، وما لبس من فوقه يسمى بالدثار. فكأنه يقول الأنصار أشبه ما يكونون أو أقرب ما يكونون مني، لأنهم بمثابة الثوب الذي يلي الجسد. قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وهذه وصية خاصة بالأنصار. الأنصار عيبتي وكرشي، ومعنى عيبتي يعني بمثابة المكان الذي يخفي فيه الإنسان أعز ما يملك، وغالبا ما يكون هذا الشيء قريبا من صاحبه أقرب من غيره. ثم قال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء، يعني جمع شات، والبكرات جمع بكر أو بكرة، والمراد بها الجمال أو النوق أو البقر. وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى رحالكم. ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك، وخذلك الناس فنصرناك. قال: فبكوا وقالوا لله ولرسوله المنة علينا. هكذا كانوا يجيبون النبي صلى الله عليه وسلم كلما قال لهم لو قلتم، يقولون: الله ورسوله أمن، يعني هو صاحب المنة وصاحب الفضل وصاحب العطاء، ولا يمكن لنا أن نقابل فضله وكرمه وعطاءه بشيء من العطاء أو بشيء من ما قام به واختص به الأنصار. يقول: كيف يرد على من ذكر أن العلة التي ذكرتموها أو التي ذكرتها نعم أن العلة التي ذكرتها الملائكة هي التي علل بها إبليس في أمر الخيرية عندما أمر بالسجود؟ يبدو الذي يعني سأل هذا السؤال التبس عليه شيء، وهو أن جنس الملائكة غير جنس إبليس، والله تعالى أخبر أن إبليس كان من الجن، والجن غير الملائكة، لأنه أخبر أن الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأما إبليس عند خلق الدنيا، ولما خلق الله الملائكة وأسكنها السماء، كان جبريل عنده من كان الإبليس عنده من القدرة ما يعايش به الملائكة، ولذلك عايش الملائكة، جلس معهم. لكن جلوسه لا يعني أن ما يجب على الملائكة من الطاعات ونحوها هو مثلهم في ذلك، بل إن الإنس والجن مخلوقان، الله سبحانه وتعالى أقام حياتهم على مبدأ الاختيار. ولذلك إبليس لما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين وما إلى ذلك، كان موافقا لطبعه، لأنه من الملائكة، لأنه من الجن وليس من الملائكة. وأعتقد أن في هذا جواب، لأن الملك يختلف عن الجن، فالجن مكلف، ولهذا كان مطالبا بما هو مطالب به بنو آدم بخلاف الملائكة. يقول: هل المقصود بالمهاجرين الذين تسلم عليهم الملائكة هم فقط المهاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم كل من يفعل الأفعال الواردة في الحديث؟ فهل الفضل عام أم خاص؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو خاص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الله أعلم أن الملائكة، وإن كان الله قد أرسلهم ابتداء بأن يسلموا على المهاجرين، لكن هذا السلام نعم بدأ به المهاجرين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قاموا بكثير من المشاق، حيث إن منهم من هاجر الرحل، يعني هاجر مرة، ومنهم من هاجر الهجرتين، ومنهم من هاجر ثلاث هجرات، الأولى والثانية كانت إلى الحبشة، والهجرة الثالثة كانت إلى المدينة. والله تعالى وإن قصد أن الملائكة عندما يسلمون يبدأون بالسلام على أول من يدخل الجنة، ثم يكون سلامهم لسائر أهل الجنة على سبيل التبع. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: قال حدثنا الحسن بن عطاء شاذوة قال: قال حدثنا بكر بن بكار قال: قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لو أن الناس سلكوا واديا وسلكت الأنصار واديا لو أن الناس سلكوا واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. قال أبو هريرة: لقد آووا ونصروا رحمة الله عليه. فهذا الحديث أيضا يعني متمم للحديث السابق، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو شرك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لا سلك النبي صلى الله عليه وسلم وادي الأنصار. والغرض من ذلك هو بيان مكانتهم ومنزلتهم ومحبتهم، حيث إنهم قاموا بما يستوجب هذا الجزاء، حيث نصروا الله ورسوله وبذلوا أموالهم وأنفسهم وقاموا بتضحيات كثيرة استوجبت واستهدفت إعلاء كلمة الله. ولهذا كان من المناسب أن يكونوا في أعلى المقام وفي أعلى درجات الإسلام وفي أعلى درجات الجنة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: قال حدثنا أبو هريرة وهب بن عبد الله بن رزق الله المصري قال: قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وخالد بن نزار قال: قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: إنما مثلنا ومثل الأنصار كما قال الغنوي لبني جعفر: جزى الله عنا جعفرا حين أشرقت جزى الله عنا جعفرا حين أشرفت بنا نعلنا في الواطئين فزلت أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملت. هنا يبين يعني أن الأنصار رضوان الله عليهم تلقوا وتقبلوا المهاجرين، أسكنوهم وأنزلوهم وعنوا بشأنهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بينهم رضوا بهذه الأخوة واقتنعوا بها، وكان الرجل من الأنصار يستضيف أخاه المهاجر ويحرص على أن يتولى شأنه، يقاسمه ماله وأهله، إضافة إلى أن يتولى القيام بشأنه. ضربوا أروع الأمثلة في ذلك. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين، قال الأنصار نقاسمهم في المال ونكفيهم المؤونة، يكفيهم الغربة ويكفيهم أنهم هجروا وتركوا أموالهم وأولادهم، فهم حريصون على أن يعوضوهم. ومن أظهر ما ضرب به المثل ما كان من عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وما كان من أخيه الأنصاري سعد بن الربيع. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، جاء سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف بكل ماله ليقسمه بينهما، وزيادة قال له إن لي امرأتين وإني على استعداد أن ترى المرأتين، فأيهم رأيت أنها تناسبك فأنا أطلقها، وبعد أن تنتهي عدتها تتزوجها. لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أجاب بقوله بارك الله لك في مالك وولدك، ولكن دلوني على السوق. فكان رجلا تاجرا يذهب ويشتري ويكتفي بالربح القليل ويبيع، إلى أن جمع مالا استطاع بعد ذلك أن يتزوج بامرأة ساق لها وزن نواة من ذهب. لهذا حرص المؤلف أن يظهر ويبرز الدور الذي قام به الأنصار. ولهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول إن ما قامت به الأنصار من أعمال جليلة وأياد بيضاء للمهاجرين هو شبيه بهذه الأبيات التي قالها الغنوي لبني جعفر: جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت، جزى الله عنا جعفرا حين أشرفت بنا نعلنا في الواطئين فزلت. يعني قوله أشرفت بنا نعلنا في الواطئين يعني ارتفعت وعلت، وأصبحت لها منزلة ومكانة، وهو ما هيأه الأنصار رضوان الله عليهم لإخوانهم المهاجرين. يقول إنهم بذلوا تجاهنا كل غار ورخيص، وقدموا لنا كل ما نحتاج إليه، ولو أن إنسانا اعتمد على أمه الحنون والتي تحرص على أن توفر لأبنائها ما هو في حاجته لما استطاعت هذه الأم أن توفر لأبنائها مثل ما وفرت الأنصار للمهاجرين. أبوا أن يملون، يعني ما فعلوه كان وليد محبة، ولذلك ما حسوا بملل ولا بضجر. ويكفي في هذا قول الله تعالى: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كانوا محتاجين يقدمون الغير على النفس. ولهذا نالوا هذا الفضل وذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى. يسأل سؤال يقول هنا: ألا يكون المقصود في الحديث بأن الأنصار عيبتي، أي أنهم خاصتي من الناس، لأن العيبة ما يحفظ فيها من الأشياء الخاصة بالإنسان؟ الجواب نعم. يقول: سأتوجه غدا السبت إن شاء الله لأداء العمرة، ورجلي مريضة من الأمس، فهل أحرم بالعمرة من أبيار علي ثم أنتظر في مكة حتى أعالج رجلي ثم أقوم بأداء المناسك، أم لا أحرم من أبيار علي وبعد العلاج أحرم من التنعيم؟ الجواب: لا، ما دمت قدمت المدينة وأنت تريد العمرة متجها إلى مكة فميقاتك ميقات أهل المدينة، يعني أبار علي، ولك أن تحرم من الميقات من أبيار علي. ويندب لك أيها الحاج أيها المعتمر أن تشترط عند الاعتمار عندما تنوي العمرة، تقول لبيك عمرة، تشترط، تقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. تقولها بحيث تمضي، فإذا وصلت مكة تعالج رجلك وتبحث عن طبيب، فإذا طابت أديت العمرة إن شاء الله. لكن لو فرضنا أن الألم زاد عليك أو صارت مضاعفات أجارك الله منها، وأنك ما استطعت أن تؤدي مناسك العمرة، في هذه الحالة تتحلل وتخلص من الإحرام ولا شيء عليك. سؤال يقول: هل الإشارة في السبابة من ذكر الله أو في ذكر الله أو عند ذكر الله وعند دعائه؟ السؤال هو: هل هذا صحيح؟ وهل أنظر إلى السبابة عند التحريك؟ الجواب: الإشارة بالسبابة تكون في التشهد في الصلاة، عند ذكر الله تعالى تتشهد، ولا بأس أن تشير بأصبعك، ولو نظرت إلى أصبعك لا بأس، وإن كان الأصل أن من يتشهد ينظر إلى موضع سجوده، لكن لو نظر إلى ذلك على سبيل التعظيم وأشار بأصابعه عند ذكر الله فإن شاء الله الأمر فيه سعة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذا جزء من القصة التي ذكرت، وقوله الشعار يعني الثوب الملاصق للجسد، والدثار الثوب الذي يأتي فوق الشعار، يعني قرب الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من قرب غيرهم. قال: ولولا الهجرة لكنت امرأ، يعني لولا أن الهجرة أمر ديني لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنه، ولا يمكن للإنسان أن ينسلخ منه، لكنت امرأ من الأنصار، يعني لتمنيت أن أكون امرأ من الأنصار. وهذا يبين لنا فضل الأنصار.